يشمل كل انواع التوحيد، ولكن اكثر ما يكون يشمل ايه؟ توحيد الاسماء والصفات. وجاء في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا دعا فقال اللهم انك انت الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، فسمع رجل الرسول رجلا يقرا يدعو بذلك، قال لقد دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. فقل هو الله احد تعدل نصوص القران لان تتضمن التوحيد، والقران يتضمن ثلاث اشياء، اما توحيد واما احكام الحلال والحرام، واما قصص قصص الانبياء ورسلهم الرسل واممهم والذين كذبوا الرسل والذين امنوا بالرسل، وقصص كذلك مثلا في القران، نعم قصه مثلا اهل الكهف، قصه كندر الى غير ذلك من احكام، ولا يخرج عن ذلك. فلذلك كانت هي سورة عظيمة تعدل ثلث القرآن، لأن الرسول لما قال لأصحابه قال من يقدر يعد ثلث القرآن؟ معروف من ياسين إلى الناس، ها هذا ثلث القرآن، فظنوا هذا فرق يعني هذا، وهذا يعني دليل على أنه يعني القرآن يتفاضل فيه، ها وأنه ليس في بعض العلماء قال لا ما يجوز أن نفضل سورة على سورة أو آية على آية، وهذه أحاديث ثابتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول مثلا آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. مثلا سورة البقرة وسورة آل عمران تحجاني عن صاحبه، سورة الملك شفعت لصاحبها قال 30 آية إلى غير ذلك. لكن الذي حصل من بعض العلماء المتأخرين يعني في الأول راحوا شافوا الناس انصرفوا عن القرآن، ولما انصرفوا عن القرآن راحوا جعلوا ساووا أحاديث من مخهم وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن من يقرأ السورة الفلانية له كذا من الأجر، ومن يقرأ السورة من أول القرآن إلى آخره. بعدين قالوا لهم العلماء انت طيب كيف تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذب على رسول الله هذا كبيرة، من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار. قال نحن ما كذبنا عليه، إنا كذبنا له عشان الناس ينصرفوا الى القران بدل ما يروحوا يبدوا التاريخ والبلاد، وهذا غلط. ولذلك علماء الحديث عابوا هؤلاء العلماء الذين فعلوا ذلك، وهم يعني في ألفية السعودي يقول كالواضعين في فضائل السور ومن رواها في كتابه قدر، قلت الواضعين في فضائل السور كل سورة لها إلا يقرأ كذا السورة الفلانية له كذا كذا من الأجر، فهذا خطير جدا هذا. ولذلك يعني في سور يعني فاضلة أثبت عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها قل هو الله أحد، ومنها المعوذتين، ومنها البقرة، ومنها آل عمران، ومنها ياسين قلب القرآن، ومنها سورة الملك، ومنها إذا زلزلت الأرض نصف القرآن أو ثلث ربع القرآن، وكذلك قل هو الله قل يا أيها الكافرون إلى غير ذلك من السور. فإذا هذا دليل على أن القرآن يتفاضل. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث التي ساقها وهي واضحة جدا. قال حدثنا قال الإمام حدثنا زهير بن حرب، وحدثنا محمد بن بشار، وقال حدثنا زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء الصحابي أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا كيف المظن أن ثلث القرآن من ياسين إلى يعني هذا نعم أو كيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن لأنها تتضمن التوحيد الذي جاء به الأنبياء من أولهم إلى آخرين. هذا يعني دليل على فضل القرآن. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا أراد إمام يقرأها ويقرأ المعوذتين إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا كذلك إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حدثنا سعيد بن أبي عروبة حول الإسناد وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا أبان عن عطار جميعا عن قتادة بهذا الإسناد. وفي حديثه من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جزء القرآن ثلاثة أجزاء، جزء فيه التوحيد، جزء فيه الأحكام الشرعية من حلال وحرام ووعد ووعيد، وقسم فيها القصص القرآني الذي هو قصص الأنبياء وأممهم الذين آمنوا بالرسل والذين كذبوا الرسل، نعم هؤلاء نجاهم وهؤلاء أهلكهم، وكذلك قصة أهل الكهف وقصة يعني ذو القرنين إلى غير ذلك من الأهل. فلذلك كانت تعدل القرآن فجعل ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزائه، وقل هو الله أحد يعني يقول هو الله أحد يعني أنه أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد، يعني لم يلد يعني لم يكن له ابن ولا بنت، أو الذين قالوا أن له ابن أو بنت قد أخطأوا جدا كالنصارى وكاليهود قالوا عزير من الله، أو النصارى قالوا مسيح من الله فهذا غلط. وكذلك يقول الله واحد الله الصمد، إيش الصمد الذي يقصد بقضاء الحاجات هكذا فسره، ايش معنى الصمد؟ الذي يقصد لقضاء الحاجات او الذي لا جوف له، هذا معنى الصمد. وهذا من اسمائه هنا والله الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، يعني لم يكن له مثلا ولا نظيرا، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله، زي الايه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس له مثل لا في الذات ولا في الصفات، له ذات تليق بجلاله وعظمته لا نعرف حقيقتها. ولا يسأل الإنسان عن ذات الرب سبحانه وتعالى، وهو دائما يفكر في المخلوقات. ولذلك الله قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا، ودائما لا يفكر في إيه؟ في ذاته. إذا فكر في هذا يعني قد يرتد عن الإسلام. من خلق الله بعد الموت؟ أنا خلقني إيه؟ ربي. طيب مين خلق؟ أبي خلق في وقت أشياء متاهات لا إدائك، وهي سورة عظيمة. ويكفي بذلك ما ثبت في هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام. ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله واحد جزءا من أجزاء القرآن الذي هو التوحيد، وتشمل توحيد الربوبية والأسماء والصفات، هذا واضح أبدا. وهناك الذي يثبت يعني التوحيد الألوهية آيات كثيرة يعني وصور كثيرة، لأن توحيد الألوهية هو التوحيد الذي جاء به من أجله الرسول. ذلك كما جاء في أحاديث الآيات، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا قلت نبيه يقول أعبدوا الله. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم، وإلى مدين أخاهم قال يا قوم اعبدوا. ما في واحد يقول لم يعرف الله أبدا، لأنه يعرف، بس هم بيساووا مغالطة. حتى فرعون يعرف ربه، بس كان يغالط يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم إله غيره. لما انغرق في البحر قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وحتى اللي يقول الآن الطبيعة الدارين يعرف مقسم أنه يعني أن هناك رب سبحانه وتعالى يعني خالق وموجد. وكذلك قال وقال وحدثنا محمد بن أبي حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن يحيى، قال ابن أبي حاتم حدثنا يحيى ابن سعيد حدثنا يزيد بن كيسان حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا، ومعنى يعني احشدوا معنى اجتمعوا، يعني اجتمعوا أيها الناس أيها لا، هذا معنى يعني أنا أريد أن أعلمكم شيء، لأن الرسول هو المعلم الأول. فأمر احشدوا يعني اجتمعوا زي ما نقول. سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فلما الرسول قال لهم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ضمن يقرأ عليه من ياسين مثلا إلى الناس. لما احتجدوا ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل خلاص. فقال بعضنا بعض إني أرى، أرى معنى أظن، وقلنا غير ما مر أن أرى تارة تكون بمعنى الاعتقاد، بمعنى اعتقاد، وتارة يعني تكون بمعنى اليقين، بمعنى يعني رأيت الله أكبر كل شيء، رأيت الله حليما معنى اعتقد، وتارة تكون بمعنى الظن، زي الحين أرى معنى أظن، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله ثم خرج نبي الله فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن، تعدل قل هو الله أحد ثلث القرآن. ثم قال وحدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا ابن فضيل عن بشير، بشير هذا تصغير ما هو بشير لأنه شكلها بشير أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها. وحدثنا كذلك أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب حدثنا عمي عبد الله بن وهب حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر، يعني كانت في بيت عائشة دائما وتربت في بيت عائشة وتعلمت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير وروت ذلك للتابعين وهكذا. يعني عن عائشة أن رسول الله بعث رجلا على سرية، والسرية يعني ما يرسله الرسول جيش يعني من 300 رجل أو أقل أو أكثر، ولا والغزوة ما يخرج معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصير فرق بين الغزوات والسرية. فالشيء الذي يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى غزوة، والذي لا يخرج يرسل جيش إلى جهة من الجهات يسمى سرية، وهذه السرية أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن غزوات الرسول كثيرة، معروف يعني غزوة بني المصطلق وخيبر إلى غير ذلك، وهذه كانت سرية. فكان هذا الرجل هو الأمير، ومعلوم الأمير يكون أفقهم، فكان يصلي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا لهذه السرية. فكان إذا صلى الظهر أو العصر أو أي صلاة إذا قرأ أي سورة بعد ذلك يختم بها بقل هو الله أحد. فكانوا يعني إيش أنت يعني ما ترى يعني ما في سورة إلا هذه السورة وتختم بها، يعني ما تقرا لهم لا انا تقول اصير امامكم مرحبا، ما تقول يا جيبوا امام ثاني. لما جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروه بذلك، فقال سألوه لماذا يقرا؟ قال ان فيها صفه الرحمن وانا احبك. قال نعم حبك اياه ادخلك الجنه، وهذا شيء عظيم. وهذا مساله الحب كذلك، نحن نثبت ان الله يحب وان المؤمنين يحبون الله، ولا نؤول ذلك بصفات دائما يريد لهم الخير. يعني كثير يعني النووي امام من الائمه، ولكن يعني يؤول الصفات. يعني نحن نؤمن ان الله يحب يحب التوابين ويحب المطهرين، وليست حبه كمحبه المخلوق ابدا. قال ايه على سريه، وكان يقرا لاصحابه في صلاه فيختم يقول هو الله. كل ما صلى لازم اذا غلب يعني من السوره التي يقراها لازم يختم يقول هو الله احد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سلوه لأي شيء يصنعون؟ فسألوه فقال لأن صفة الرحمن أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد. قال فأنا أحب أن أخبر. فقال رسول الله أخبروا أن الله يحبه. وهذه ميزة كبيرة جدا، وهذا دليل على يعني أن فيها من الخير الشيء الكثير. قال أدب محبة الله تعالى لعباده إرادة ثوابه، كده هم دائما يفسرها وتنعيمهم. وقيل كذلك محبته لهم نفس الإثابة والتنعيم لا إرادة. قال القاضي أما محبته سبحانه وتعالى فلا يعد فيها الميل منه سبحانه وهو مقدس عن الميل. وقيل محبتهم له استقامتهم على طاعته. ونحن ما نفسر ولا شيء، نقول يحب حبا يليق بجلاله وعظمته ولا نؤول، لأن صفات الرب لا تشمل صفات المخلوق، ووصف نفسه بالسمع والبصر والكلام وغير ذلك، فنحن نؤمن بذلك ولا هذا. ثم ذكر كذلك ترجمة أخرى وهي باب فضل قراءة المعوذتين، وهي قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، نعم إلى آخر السورتين. وهذه سورة كذلك عظيمة. ويكفي بذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما سحره اليهودي نعم أنزل الله تعالى هاتين السورتين فقرأ فزال السحر، وهو عاصم المبيد سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد يعني شيئا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي طريقة، بطريقة الاختلاس أو بطريقة أنه يريد أن يتبرك بها، ثم جعلها في مسلم وفي مشاطة وجعلها في بئر ذروان. ثم كان الرسول يخيل أنه فعل الشيء ولم يفعل، يعني ما أثر في الوحي أو يقبض عشاء. ثم بعد ذلك أنزل الله عليه السورتين فقرأها، وذكر في فضلها يعني هذا. وهذا كذلك ما يدل على أن سور القرآن تتفاضل. وردا على العلماء الذين يقولون أن القرآن كله في درجة واحدة وأنه لا يجوز أن نفاضل منه، وهذا هو الصحيح. فقال إيه يعني هذا الباب كذلك باب فضل قراءة المعوذتين. حدثنا قتيبة بن سعيد، وحدثنا قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله ألم ترى آيات أنزلت عليه، يعني ألم تعلم، يعني معناه هنا أحسن، يعني ألم تعلم، يعني ترى بلا. وقلنا غير ما مرة أن ترى هذه تارة تكون بمعنى العلم، وتارة تكون بمعنى يعني رؤية المنامية، وتارة تكون بمعنى رؤية البصرية، وهنا ليس معنى. وهذا أحد أنزلت إيه الليلة، لم يرهم. طيب الصور هذه مكية، وهذا كان يعني في المدينة. فكثير من العلماء يقول لك أن في بعض الصور نزلت مرتين سنين، ومن ذلك سورة الفاتحة إلى غير ذلك. وعلى كل حال يعني أنزلت يعني مثلهم أنزلت إيه لم يرى مثلهن، لم يعني يعلم مثلهن قط فيما مضى، يعني قط زبدنا ظرف إيه لما مضى من الزمان، كأن عود ظرف لما استقبل من الزمان. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فهذه أي إنسان يقرأها، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقراءتها عند الموت. أي إنسان يريد أن ينام نعم يقرأ مثلا آية الكرسي، ويقرأ يعني آمن الرسول ما أنزل إلينا ربي، ويقرأ كذلك قل هو الله أحد والمعوذتين، وأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويقول باسمك ربي وضعت الدنيا باسمك أرفعه إلى آخره. فهذه أحاديث، فإذا قرأها لم يزل عليه من الله حافظ ولم يقربه شيطان. فأقول أعوذ برب الفلق معنى فلق إيه الصبح، يعني الآن من شر ما خلق، من شر جميع الأخوات، ومن شر غاسق إذا وقب، يعني زي الأشياء المؤذية النفاثات في العقد. وهذا محل الشاهد شر النفاثات، لأن الذين يعملون السحر لازم يكون إيه عنده سحر ويقدر ويدخل، ثم يعقد يعقد ثم بعد ذلك يحط في جهة من الجهات. والسحر له يعني تأثير وتحريف تحريفا يعني عزائم ورقى تؤثر في القلوب وفي الأبدان، قد تمرض الإنسان وقد يعني تمنعه عن الوصول إلى زوجته وقد تفرق بين المحبين، وهذا شيء حقائق. جو الناس العصريين الجدد يقول ما في شيء سحر، يعني الآن يوجد ناس علماء يقولوا ما في شيء سحر، حتى أنه مثلا أنكروا أن الرسول يعني يسحر إلى غير ذلك، وهؤلاء غلط يعني كثيرا، لأن هذه أشياء أحاديث صحيحة موجودة، أحاديث موجودة في البخاري، ما يجي واحد مثلا بعدين بعد سنوات يقول هذا ما يمكن إلا غير ذلك، هذه أشياء صحيحة. ولكن السحر الذي أسحر به الرسول يعني ما أثر فيه تأثير يعني دخل في الغلاق. أما الشيء الآخر لو سحر إنسان يمكن خلاص يبطل من الصلاة، يصير إيه مجنون يعني، هذا يعني تقريبا ولا والآن كثير يعني وكثير من الناس العصريين يعني حتى إنه بيدعوا الدين يقول مثلا ما في شيء اسمه جن، القرآن موجود سورة قابل أهل الجن وصور لا معشر الجن والإنس وإذ صرفنا إليك نفر من فأشياء ليه، لأنه يأخذ العلوم هذه من إيه من أرخاص، ما يمكن يعني أشياء موجودة في هذه الكتب يعني كبيرة البخاري ومسلم، يجي إنسان بعدين في القرن الخامس ولا في القرن العاشر ولا في القرن الرابع عشر يقول لك هذا مو صحيح وأن هذه أحاديث ضعيفة وأن كذا وأن تقريبا خطير يعني جدا ويضل الناس، يقول ما في القرآن، يقول روحي إلي أن سمع نفر من الجن فقال إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به والمشرك ربنا أحدا وأنه تعالى جد إلى آخر السورة، هذه ما يمكن هذه إنكار كثير وكثير من أشياء يعني ما يفهموا معنى الأحاديث فيقوموا إيه ينكروها، يعني رأينا كذلك حتى العصريين مثلا يعني هذا بعض العصريين ينكر مثلا في أحاديث عن رسول الله في البخاري أن الرسول مرة من المرات أخبر أصحابه أن مثل هذا اليوم لا يمضي 100 سنة وشخص من الموجودين حيا موجود في البخاري، فهم إيش فهموا يعني لا يمكن إيه واحد يعيش 100 سنة، وقام رد هذه الأحاديث مع أنه إيش الرسول يريد إنه هذا الجيل ينقضي، هذا بيصير هذا الجيل ينقضي، يعني أي إنسان كان موجود ما يمضي عليه 100 سنة وهو فيصير ما في شيء، هم لا قالوا هذا حديث البخاري يعني. واحد يطعن في صحيح البخاري خطير هذا فهم والسبب لذلك إنه ما بيتعلم مثلا يروح مثلا يقرأ كتب مثلا يروح يقرأ البخاري يروح يشوف فتح الباري المخ يساوي هو عشان هو رجل عربي ويفهم الأدب ويفهم اللغة العربية يفسر الأحاديث على مخه، ما يصير هذا، فلذلك يعني يمكن مثل هذه الأحاديث يمكنها وكثير يعني. وقد سمعت أنا مرة من المرات يعني بين شخصين في الإذاعة السعودية قبل لا يجي التلفزيون يعني يكادوا يتضاربوا، واحد يقول ما في شيء يعني ما يمكن أن الرسول يسحر ولا يمكن كلام، حتى كادوا يتضاربوا زمان قبل سنوات طويلة يعني. وهذا لا يزال وهذا غلط يعني، فالجن لهم حقائق وهذا ويقضي مخلة الجن والإنس إلا أن يعبدون، فيهم المؤمن وفيهم الكافر، وكذلك هل يسابون أو لا يسابون، الصحيح أن يسابون هذا أصح الأخوان، بعضهم قال لا ما يسابون، الذي عبد الله يجعله للترب، فلذلك هذا تقريبا قل أعوذ برب الناس، كذلك أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر إله الناس يعني من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس، يعني شيء عظيم يعني أشياء يعني ما يمكن إنكار. وقال فيه بيان عظم فضل هاتين السورتين، وقد سبق تقريبا اختلاف إطلاق تفضيل بعض القرآن على بعض، وفيه دليل واضح على كونهما من القرآن. كذلك جاء بعض السلف يعني منه عبد الله بن مسعود يقول قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ما هي من القرآن، يقول تعاويذ هذه زي أعوذ بكلمات الله التامات موجود في كتب التفسير، وهذا كلام عبد الله بن مسعود يعني ما هو معصوم يعني في هذا العلماء والجمهور العلماء يخالفون في ذلك، يقول لا هو هذا تعاويذ بس يقول ما يعني واحد مع أنه طيب ثبت في أحاديث ثبت أن الرسول قرأ في الصلاة، في أحاديث تثبت أن الرسول قرأ، فإذا كانت ما هي من القرآن ما يقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم، على كل حال الله مسعود صحابي جليل عالم كل شيء، لكن في هذه المرة يعني ما أصاب، فيقول لا ما هي من القرآن، هي تعاويذ زي ما نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من الشيطان الوهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله من غضب وعقاب ومن شر الشياطين وأن يخلق، وهذا يعني على كل حال كل شخص يؤخذ من قوله ويرد، وهذا تقريبا جمهور العلماء وجمهور هذا يخالفون في ذلك على أن قل أعوذ برب الفلق والعوذ، ويكفي ذلك أنها مكتوبة في المصاحف الآن، وكتب عثمان لما كتب عثمان أمر المصاحف كتبه ولا تزال موجودة إلى الآن، ولا يجوز يعني الإنسان أن يقول غير ذلك. فهذا تقريبا ما راجع لك الأمور، على كل حال ما عندنا بل كترجع كل حال هذا موجود كده كثير وكل كتب التفسير قد يكون ما بلغت يعني قريبة يعني لفظ كل من القرآن، ثم وفيها أن لفظ كل كذلك ظهر في آخر الزمان يعني بعض اللي يدعوا الفكام يقول لا يعني كل هذه ما لها حاجة، بس أعوذ رب الفلق من شر واحد. انت رجل يعني حاكم ايش دخلك في العلم؟ أراب هذا أبدا، وثم من لك عالم ولا نكي يقول لا يعني واحد يبغى يقرأ هذه السور بس الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يلد. أما قل هذا يقول ما لها محل، سأي فلسفة كمان خربانة، ما شخص من قدام اللي يطعم المسلمين يعني مسائل يعني يقول لك انك لا لكن موجود كتب التفسير يعني على ما دحين انا شفته في كثير يعني وما لي كمان كثير كثير ذكر يعني موجود. فاذا رجع خلاص لانه كثير الحمد لله صح كثير هو يعني في مسائل علميه يعني هو كان مثلا من الاشياء التي كان يراها يعني في القران مثلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وبناتكم وبنات اخوكم وامهاتكم واللاتي ارضعنكم واخواتكم وامهات نسائكم وربائبكم واللاتي في حجوركم وربائلكم التي كان يفهم من هذا إذا كانت البنت عند أمها تحرم، وأما إذا كانت عند أبيها له يتزوجها، كذا كان يقول ويفتي بهذا في الكوفة هنا. لما جاء المدينة هنا وشاف الصحابة قالوا لي أنت إيه غلطان هذا، يقول لما رجع إلى الكوفة أول قبل لا يروح بيته راح للرجل وقال له إيه هذه حرام عليك، كان يفهم وربائلكم، ذلك العلماء يقول وربائلكم التي في حجوركم هذا إيه شرط غالب، لأن في الغالب البنت إذا كانت يعني لها أم ما تكون عند أبيها إذا كان مطلق، تكون عند إيه؟ عند أمها. زي ما قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصن، إيش معنى؟ يعني لا تبغى إذا عنده جارية ما تبغى تتحصن تروح يقول لها روحي هذا شرط الغالب. وكثير يعني فيها معنى هو يعني من كبار الصحابة ومن علماء الصحابة، لكن له مسائل يعني فيها أشياء كثيرا مر علينا إنه كان إيه يجا يعني كبير كده يعني إذا مشار ركا ما يحط يدين كده مر علينا وبعد ذلك يقول إن أرأي أنا يدخل فيه إذا اجتهد الحاكم لا يطبع له أجر لأن يكون الأحاديث ما بلغت، نحن لازم نجزع القرآن مسؤول إنه ما بلغت الأحاديث، فإذا لو بلغت ما هذا طالب علمه زي والصحابة كلهم عدول يعني فيكون ما بلغته، أو هو لما سمع هذه السور تقرأ ما سمع أن الرسول قال لها من القرآن فظن هذا أعوذ بكلمات الله التامة وصار يفتي هذا أسابيب من أول السورة بعد البسملة، وقد أجمعت الأمة على هذا كل وحول صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا وكيع وحدثني محمد بن رافع حدثنا أبو شاك كلاهما عن إسماعيل بهذا الإسناد مثله، وفي رواية عن أبي أسامة عن عقبة الغنجاني قال كان من رفعاء أصحاب محمد، يعني من رفعاء يعني إيه من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إمامه فاستلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ترجمة أخرى وهو هنا قال المعوذتين هكذا في جوه منصوب بفعل يعني أعني المعوذت، وهذا معروف في اللغة العربية يجوز حذف الفعل نعم ويكون إيه المفعول منصوب كثير في اللغة العربية. ثم ذكر باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم من تعلم حكمه، باب فضل من يقوم بالقرآن يعني يقوم إيه يعني في الليل يتهجد به ويصلي فيه كما مدح الله الذين يصلون في الليل تتجافى جنوبهم على المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وكذلك مثلا في قوله وبأسحارهم يستكبرون، وهذه في فضل عظيم. وكذلك ويعلمه يعلم الناس القرآن فإن تعليم القرآن فيه فضل عظيم، وكذلك من تعلم حكما يعني يقرأ القرآن ويتعلم حكما كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعلموا 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلموا يعني يحفظوا تلك الآيات ويعمل بتلك الآيات ويعرف. ومر علينا كذلك أن عبد الله بن عمر بن الخطاب جلس في سورة البقرة 8 سنوات يعني يتفهم إيه سورة البقرة لأنها سورة عظيمة، ويقول كذلك في هذه المسألة الأحاديث التي ساقها يعني باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمه. فالقرآن يعني لازم فيه الأحكام كلها كما قال الله تعالى ما فرقنا في الكتاب من شيء مع السنة. فذلك لا يتفلسف متفلسف يقول بس القرآن يكفينا، هذا غلط كمان. القرآن مع السنة، لذلك الله يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل، لابد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي الشارحة للقرآن والمبين له والموضح له، ولا يمكن الاستغناء عنها أبدا. وجاء في أحاديث قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناخب وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة، قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا الزهري يعني أئمة من أئمة عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو أحد الفقهاء السبعة عن أبي وهو عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا باثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وهنا يعني في الحديث لا حسد، يعني هذا يسمى غبطة، لأن الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، هذا ممنوع. من شر حاسد أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم، ومن شر حاسد إذا حسد، هذا مذموم. والحاسد يضر نفسه، لأن الله أعطى هذا، أنت كأنك تعترض على الغبطة، هذا الحسد. فهنا قال سمى، فإذا هذا يسمى غبطة، يعني رجل مثلا رجل عادي شاف إنسان مثلا حافظ القرآن ويصلي، يا ريت أصير زي رأي لو كان أنا كمان حفظت القرآن وأصلي وأقوم، ورجل شاف غني ويتصدق على الفقراء والمساكين، لو الله أعطاني مالا كان أنا أفعل مثل هذا، فهذا لا يسمى حسد. أما الحسد هو تمني زوال النعمة، سواء تجي هو ولا تروح، بس هذا رجل كذا طيب بس يعني يتمنى أنها تزول عنه، فهذا مذموم. وهذا وجاء في الأحاديث لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا، فهذا الحسد. أما هذا يسمى غبطة، يعني رجل يشوف إنسان صالح يقوم الليل ويصلي الليل الناس اليوم ويقرأ القرآن ويعلم الناس القرآن فيقول يا ليتني أكون مثله، هذا قلت لا يسمى. وكذلك رجل آخر يشوف إنسان عنده أموال يتصدق بها على الفقراء وعلى المساكين فيقول يا ليتني أكون مثله، فإن الله سيعطيه، ويكفي ذلك إنما الأعمال بالنيات، قد يعطيه الله من الأجر يعني أشياء الكثير بنيته، رجل يبغى يتصدق يأخذ مثلا يريد أن يعطيه ويجد الفقير ذا كتب الله له، وتعلم من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها. والفقه هو الفهم، ولذلك يعني جاء في يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يريد له خيرا يفقهه في الدين. وكذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني تفسير القرآن. وكثير يعني دائما الآن التأويل معنى التفسير، ولذلك بعض المفسرين كابن جرير ما يقول تفسير الآية، يقول تأويل قول الله سبحانه وتعالى كذا وكذا، كل كتاب وكتاب وكل موالد ما يقول تفسير، وتأويل والتفسير هو معنى واحد، ما في فرق بين التأويل والتفسير. زي ما قال يعني في الآية التي في أول سورة العنوان والذي منها آيات محكمات وأخرى متشابهات، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وأحسن شيء في هذه الآية وما يعلم تأويله إلا الله، هنا يبقى بعدين والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. في بعض الناس يقول لا أن الراسخون يعني، وهذا ما هو صحيح، يعني المتشابه يعني لا يعلم تأويله إلا الله. ولذلك زي فواتح السور هذه الموجودة في القرآن فسرها أكثر العلماء نعم الله أعلم بمراجعه، ألف لام ميم ألف لام راء لا فاء يا عين صاد، هذا تفسير. فإذا هنا لا إلا في اثنتين، رجل آتاه الله، ويجوز رجل آتاه الله على في اثنتين آتاه الله فهو يقوم به آناء الليل، يعني أوقات يعني ساعات الليل وأوقات الليل، هذا معناه آناء الليل. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل، كذلك معناه يعني ساعات الليل والنهار. وإذا فسر يعني إيش معنى، قال العلماء الحسد قسمان حقيقي ومجازي. الحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام وهو بإجماع الأمة، لأن الرسول نهى عنه واستعاذ وأمرنا أن نستعيذ من النصوص الصحيحة. وأما المجاز فهو الغبطة وهو يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبه، فإن كانت في أمور الدنيا كانت، وإن كانت ضاعة فهي مستحبة، كون يتمنى يصير مثل هذا الصالح يصلي في الليل هذا يكون. والمراد بالحديث لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين، وما في معناهما آناء الليل أي ساعات وآناء الليل. ففهم من ذلك أنه هذا لا يسمى حسد وإنما يسمى غبطة، فإن الرسول بس سماه هكذا. وحدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله لا حسد لا غبطة إلا على اثنتين، رجل آتاه الله هذا الكتاب المراد بالكتاب هنا القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني عن يميني وشمالي. وعلى كل حال الشيء الذي يجب علي أن يؤتيه من مالي هو الزكاة، وبعد ذلك يعني لا ينسى الفقير والمسكين. وجاء في مدح التصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين يعني ذكر سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وقال رجل تصدق بيمينه فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فمثل هذا يعني. وأما الشيء الواجب هو الزكاة الواجبة هذه يجب أن يعطيها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ووكيع عن إسماعيل عن قيس قال قال عبد الله بن مسعود وحول الإسناد وقال حدثنا ابن نمير حدثني حدثني أبي ومحمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله ورجل كل يجوز، آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق على الفقراء، ورجل آتاه الله حكمة وهو يقضي بها ويعلمها. والمراد الحكمة معناه الفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فهو يقضي بها ويعلمها. ولا بد من هذه الحكمة أن تكون من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يستغنى يقول بس القرآن يقول مثلا يتفلسف يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء فهذا غلط، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يعني لا أوتي أن رجلا يجلس على أريكته فيقول ما وجدناه في كتاب الله عملنا به وما لم نجده في كتاب الله لم نعمل به، فإني أوتيت القرآن ومثله معه. هذا موجود وقد ظهر أناس في هذه الأزمان يقولون هذا الكلام، يقول القرآن يكفينا، أما الأحاديث فيها أحاديث صحيحة وفيها أحاديث حسنة وفيها أحاديث منكرة وفيها أحاديث ضعيفة وفيها أحاديث كذلك مكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطير جدا. ولذلك يرد عليهم هؤلاء أنك تصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب فين هذا؟ ما وجد في القرآن، فين موجود؟ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير أشياء الزكاة كذلك القرآن ما بين الزكاة، بس ذكر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم زكاة الإبل زكاة البقر هذا ما في، زكاة التجارة كل هذا ما في، فين؟ في السنة. ولذلك لا بد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الفقه، كتب الفقه يعني كتب الفقه ماشي على السنة، بس قد تجد ايه مسائل علمية يعني قد يكون يعني فلح. لا فرق فعلا. وحدثنا زهير كذلك ابن حرب حدثنا يعقوب بن ابراهيم وحدثني ابي عن ابن شهاب عن عامر ابن واثلة ان نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعثمان وكان عمر يستعمله على مكة فقال من استعملت على اهل الوادي؟ فقال ابن ابزة قال من ابن ابزة؟ قال مولى من مواليه قال استخلفت عليه مولى؟ قال إنه خارج لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذا شيء مشاهد يعني يقول لقي هذا يعني نافع الحارث لقي عمر بعثمان وكان جعله عمر بن الخطاب كان أميرا في مكة على أهل مكة وكان عمر يستعمله على مكة يعني ايه اميرا وحاكما. فقال من استعملت على اهل الوادي؟ الوادي معناه يريد مكة. وجاء القرآن يعني ان يسمى بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم، مراد الوادي هنا مكة. فالوادي المراد به يعني مكة. من جاي لي غرض المغراض ومن جعلت هناك امير بدلك؟ فقال ابن ابزة. من ابن ابزة؟ قال مولى من مواليه. المولى ايه معنى العتيق. المولى معناه العتيق. قال فاستخلفت عليهم مولى قال وهذا يعني والمولى له يعني ثلاثة معاني، المولى العتيق والمولى كذلك يعني الذي ينصر الإنسان كما جاء في القرآن كثير، والذي أسلم على يديه. زي مثلا البخاري يقول مولى الجعفي، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم مولى الجعفي. إيش مولى الجعفي؟ مولى الجعفي لأنه جد البخاري أسلم على الجعفي. فهذا تقريبا موجود يعني، والناس الموجود في القرآن. فلذلك قال له يعني إنه قارئ لكتاب الله، معناه إنه حافظ مش يقرأ بالنظر في الغالب يعني وإنه عالم بالفرائض، يعني عالم بإيه ما فرض الله على عباده، يعرف الفرض والواجب والحلال والحرام. معنى الفرائض معناه يعلم يعرف إيه الحلال والحرام. قال عمر أما إن نبيك، وأما هنا حرف تنبيه في ألا ألا إن أولياء أما وألا مع نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به أخر. وهذا شيء مشاهد. شوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كيف أثنى عليهم، وهؤلاء الكفار والمشركين الذين هم يعني هم السادة كانوا في قريش وفي هذا ما لهم أي يرفع أقواما بهذا الكتاب ويضع به آخرين. فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وهؤلاء أصحاب رسول الله، والأنصار كأبي بن كعب وغير ذلك ومعاذ، هذول سادة. وهناك عقبة بن أبي وعيق وعبد الله بن أبي بن سلول وغير ذلك، هذول يعني كفار مشركين. فرفع فالعلم يرفع يعني ليت اللاعب هذا فإذا يعني ولذلك الله قال إن أكرمك عند الله أتقاكم، وقال الناس كأسماد المشرك. وأمر إنه يعني تولى الوظائف الأقفاء، أي كان كفر هو الذي يتولى الأحكام، وإذا فعل غير ذلك قال لما سأل متى تقوم الساعة قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا وسد الأمر فانتظر الساعة. وهذا هو يعني المجاملة. فلذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعن وحسب الموت قال يجعل الشورى في ستة، ولده ماله شق ماله دخل، غير لو جاء يقول لا ولدي. لما جاء معاوية يقول لا بالعافية لا تدخل ولدي يزيد، مع أن يزيد ما يستحق يقول معاوية لا رجل صحابه، لكن هذه المسائل يعني شوية ما أبدا يبقى ولد لازم يصير يعني حاكم ويصير خليفة كلاه معروف. وهذه أشياء يعني قال إن الله يضع آخرين. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن وافل الليثي أن نافع بن الحارث الخزاعي لقيهم بعصفان بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري. والزهري عادة شيخ المحدثين، هذا جميع المحدثين في الحجاز شيخ المحدثين. يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب، يعني مر الزهري ومر ابن شهاب محمد بن مسلم، هو شخص واحد شخص واحد يقول الزهري هو الزهري محمد بن مسلم هو الزهري، ابن شهاب هو الزهري، عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القادر مني قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها يعني عمر بن الخطاب فيه شدة، فسمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله أقرأنيها، يعني ما قرأت على غير رسول الله، على الرسول. أنا قرأت سورة الفرقان من أولها، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون من العالمين النذير إلى آخره على رسول الله. وسمعت هذا هشام بن حكيم يقرأ في غير يعني مو كلها، في بعض الآيات غير يقرأ فيها في غير هذا فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلت، يعني كان يبغى يمسك من ويصلي يجره ويخليه يبطل الصلاة، لكن لا خلينا من هذه الصلاة فهمها فلما انتهى من الصلاة أعلم تقول جاء أخذ من كده ما يحتاج يعني حتى انصرف، يعني حتى انتهى سلم من صلاته ثم لببته بردائي، يعني كان لابس كده يعني أخذ كده فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأ فيها، فقال رسول الله أرسل يعني أترك يقرأ، فقرأ القراءة التي سمعت يعني ما زاد فيها ولا نبدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت غير ما قرأ إشانه، وقال أنت أقرأ كذلك عمر، فقرأ عمر كذلك فقال هكذا عمر تعجب كيف هذا فقال تبين له إن القرآن نزل على سبعة أحرف، وهذا هي القراءات الموجودة يعني فيها خلافات مرات، يعني يبدأ بالياء ومرة يبدأ بالتاء ومرة يعني كذا، يعني أشياء كلها بسيطة يعني من هذه ألفاظ الحروف. وإليه أشار ابن شهاب بما رواه مسلم عنه في الكتاب، ثم اختلف هؤلاء فقال سبع قراءات وأود، وقال أبو عبيد سبع لغات العرب يمنها ومعدها، يعني في اليمن يقرأ بقراءة وهي أفصح اللغات وأعلاها، وقيل بل السبعة كلها لمضر، أو مضر هي قبائل إيه الموجودة في إيه يعني في الحجاز وفي نجد، وهي متفرقة من غير مجتمع في كلمة، وقيل بل هي مجتمعة في بعض الكلمة، قوله تعالى وعبد الطاغوت، عبد الطاغوت ونرتع ونلعب باعد بين أسفارنا وبعذاب بئيس وغير ذلك، يعني كلها كده يعني أشياء بسيطة يعني تقريبا أبدا. تيجي مرات مثلا يرجعون تجيب إيه قراءة ثانية ترجعون زي هذه الأشياء. والصحيح أن هذه الأحرم السبعة ظهرت واستوردت عن رسول الله وضوتها عنه الأمة وأثبتها عثمان والجماعة في المصحف وأخبروا بصحتها، وإنما حدث منها ما لم يثبت متواترا، فأن هذه الأحرم تختلف معانيها تارة وألفاظها أخرى وليست متضاربة ولا متناقضة. وذكر الطحاوي أن القرآن بالأحرم كانت في أول الأمر خاصة للضرورة باختلاف لغة العرب ومشقته، أخذ جميع الطوابق، فلما كثر الناس والكتاب وارتفع كانت قراءة واحدة. صحيح أنها لا تزال على سبعة أحرف إلى يعني هذا اقرأوا ما تيسر وتكون هنا. وحدثنا حرملة بن يحيى يعني نقف لأنه ما يمكن نغلق الباب طويل يعني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.